أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، السجع. كان الكلام في علم البديع. قلنا إن علم البديع سنبحثه في بابين وخاتمة. الباب الأول كان في المحسنات المعنوية، وقد انتهينا منه بحمد الله تبارك وتعالى. الباب الثاني هو في المحسنات اللفظية، وقد شرعنا بالجناس مرورا بالتصحيف والازدواج، وانتهينا منهم بحمد الله عز وجل. نشرع في هذا الدرس في الرابع من الباب الثاني، الرابع من المحسنات اللفظية، السهج. فما هو السهج؟ يقول: الساج هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من الناثر. في الحاشية يقول: الفاصلة في الناثر كالقافية في الشعر، والسجع خاص بالناثر. إذن عندنا شعر، يعني هو النظم من بحور معينة، يعني أوزان معينة كالبحر البسيط والبحر المجتاث وغيره. نهاية هذا الشعر تقول: هيا يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. انتهت بالميم، هذه الميم يقال لها قافية، أو حرف الراوي. هذه القصيدة ميمية. وأما الناس هو الكتابة المقابلة. لماذا المقابلة للشعر يقال لها ناث؟ فكل فاصلة، يعني كل فقرة وكل جملة وبينها وبين الجملة الأخرى فاصلة، آخر هذه الكلمات يقال لها سجع. لكن السجع مختص لماذا؟ القافية مختصة بالشعر، والسجع مختص بالناس. تقول مثلا هكذا: من جد وجد، ومن زرع حصد، فآخر شيء دال، هذا يقال له سجع. بخلاف الشعر، الشعر آخره حرف معين يقال له القافية. هذا معنى واضح، أغلب هذه المطالب واضحة، لا داعي للإطالة فيها. المطالب المتبقية كلها القراءة، نقرأ الضابطة ونطبقها على ماذا؟ على الأمثلة المتعددة. السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النثر، وأفضله ما تساوت فقره، وهو ثلاثة أقسام. فقره يعني الفقرات كلها متساوية، يعني كل فقرة كلمتين، أو كل فقرة ثلاث كلمات. وهو ثلاثة أقسام: أولها السجع المطرف، الثاني السجع المرصع، والثالث السجع المتوازي. الآن نبين تعريف كل واحد منهم. أولها السجع المطرف، وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن واتفقتا في التقفية، مو في التقضية، في التقفية يعني في القافية. يعني الوزن واحد، صيغة واحدة، وأيضا القافية يعني منتهى الكلام واحد، نحو قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا. إذن هنا اختلاف في الوزن، وقارا أطوارا، وقار على وزن فعال، أطوار على وزن أفعال، وفرق بين وزن أفعال وبين فعال، لكن القافية واحدة، وقارا أطوارا تروار دقارا ذهن فارسي. ونحو قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. شاهدنا مهادا أوتادا، السجع القافية واحدة، هذا السجع، لكن الوزن شنو مختلف. مهاد على وزن فعال، بينما أوتاد على وزن أفعال، وشتان بين فعال وأفعال. ثاني أقسام السجع: السجع المرصع، وهو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية. إذن اتفاق في الوزن وفي القافية، هذا المرصع بخلاف المطرف، اتفاق في القافية دون الوزن. مثل قول الحريري: هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. لاحظ، يطبع على وزن يقرأ يفعل، الأسجاع على وزن الأسماع الأفعال، جواهر بجواهر على وزن بزواجر فواعل، لفظه على وزن وعظه فعله. إذن لا إله إلا الله، شوف كلهم نفس الشيء. وأيضا اتحاد في أين؟ اتحاد في القافية، لفظه وعظه. مثل قول الهمذاني: إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا. بعد الكدر المطر صفوا صحوا، كلها على نفس الوزن والقافية واحدة. إذن هذا هو السجع المرصع. الثالث هو السجع المتوازي، وهو ما اتفقت فيه الفقرتان في الوزن والتقفية. إذن ما الفارق بين السجع المرصع وبين السجع المتوازي؟ في المتوازي تتفق الفقرتان في الوزن والتقفية، بينما في السجع المرصع تتفق إحدى الفقرتين أو أكثر، يعني مو لابد كلها متساوية. في هذا المتساوي المتوازي يتفقان، يعني كل الكلمات تتفق، بينما في السجع المرصع مو بالضرورة الكل، الأكثر. واضح ولا؟ ولذلك الأمثلة اللي ذكرها قول الحريري والهمذاني يمكن أن تذكر في الثالث، كقوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. سرر وأكواب، ها أشوف اشتباه هنا عنده. سرر مرفوعة وأكواب، سرر فعل، أكواب أفعال، هنا اختلفوا. التفتين: مرفوعة موضوعة على وزن واحد مفعولة. إذن اتفقوا مرفوعة وموضوعة متفقين مفعولة، لكن سرر فعل وأكواب أفعال مختلفة. إذن هذا متفق الفقرتان في الوزن والقافية، واضح ولا؟ أي المفروض يخلي في السجع المرصع ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين أو أكثرها في الوزن والتقفية. بس المتوازي ما قال ألفاظ الفقرتان، قال الفقرتان قصد النهاية بس، يعني ما ناظر للألفاظ. المرصع لا ناظرين للألفاظ. زين. المتوازي مو ناظر إلى كل الألفاظ، النهاية. الفقرة ما تطلق على آخر كلمة، شان قال الطرفان أو الأعجاز. واضح ولا؟ زين. عموما يقول: الاختلاف سرر وأكواب وزنا وتقفية. الاختلاف سرر وأكواب وزنا وتقفيتان في الوزن والقافية مختلفين. سرور تنتهي بالراء وأكواب تنتهي بالباء، فالقافية مختلفة والوزن بعد فعل في سرور وأفعال في وين في أكواب. ونحو قوله تعالى والمرسلات غرفا فالعاصفات عصفا. المرسلات مفعلات، العاصفات فاعلات، الوزن اختلف. عرفا فعلا، عصفا فعلا، بعد هاي الوزن مختلف، لكن في القافية اتفقا. فن في عرفا، عصفا فن، واضح ولا؟ يقول الاختلاف المرسلات والعاصفات وزنا فقط. وين في الوزن؟ مرسلات مفعلات، عاصفات فاعلة. وناحو حسد الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت. هنا اتحاد في شيء واحد فقط، صامت شامت على وزن فاعل وانتهى بالتاء، وإلا حسد وهلك نفس الشيء لكن الوزن يختلف. الناطق الحاسد الوزن نفس الشيء فاعل لكن القافية مختلفة. يقول لاختلاف ما عدا الصامت اللي هو الحسد والناطق وهلك الحاسد، لاختلاف ما عدا الصامت والشامت تقفية فقط دون الوزن، يعني الوزن واحد. والأسجاع مبنية على سكون أواخرها. يعني شنو؟ يعني انت شلون تلحظ الاتحاد في الفقرة اذا سكنت، والا اذا حراك يمكن هذه الدال اللي كلهم يشتركون في النهاية في الختم بالدال، واحدة مرفوعة لانها فاعل، واحدة منصوبة لانها مفعول به، واحدة مجرورة لانها مكسورة لانها مجرور به. المدار عند السكوت الحرف واحد. يقول والاسجاع مبنية على سكون اواخرها. وأحسن السجع ما تساوت في قاره نحو قوله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. إذن الفقرات متساوية. ثم يقول ثم الفقرة الثانية أطول من الأولى، ثم الفقرة الثالثة أطول من الثانية، هذا أفضل شيء. و أقل شيء أن تكون الفقرة الأولى طويلة، لأن أنت إذا جبت الفقرة الأولى طويلة ارتوى السامع ما يسمع الباقي، غير إذا الفقرة الأولى قصيرة فهو ينشد لسماع الفقرة الثانية. ثم ما طالت فقرته الثانية نحو قوله تعالى والنجم إذا هوى. هذا المقطع الأول. ما ضل صاحبكم وما غوى أطول. الشاهد في السجع وين؟ هوى غوى، ألف مقصورة، انتهى بألف مقصورة، واضح إن شاء الله. ثم ما طالت ثالثته نحو قوله تعالى النار ذات الوقود. هذا المقطع الأول. إذا هم عليها قعود. المقطع الثاني نفس الشيء. لاحظ المقطع الثالث أطول. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الشاهد وقود قعود شهود. ولا يحسن عكسه، يعني الفقرة الأولى طويلة والثانية قصيرة، أو الثالثة قصيرة والثانية طويلة والأولى قصيرة. ولا يحسن عكسه لأن السامع ينتظر إلى مقدار الأول، فإذا انقطع دونه أشبه العثار. يعني كيف أنت تعثر؟ يعني تمشي شوي في الطريق وهناك حجرة فتعثر بها، باصطلاحنا تتعرقل وتطيح. هكذا ايضا اذا الفقرة الاولى طويلة يتعثر السامع بحيث ماذا يغفل عن وجود فقرة ثانية او ثالثة. لاحظ الحاشي يقول يعني انه لا يحسن ان يؤتى في السجع بفقرة اقصر مما قبلها كثيرا، لان السجع اذا استوفى امده من الاولى لطولها ثم جاءت الثانية اقصر منها يكون كالشيء المبتور. هو يتعذر بعد اذا الفقرة الاولى فيها قصة وش طولها، ينسى ان في فقرة ثانية وثالثة. ولا يحسن السجع الا اذا كانت المفردات رشيقة، يعني بسوي رجيم رشيقة يعني لطيفة. والألفاظ خدم المعاني، تخدم المعاني، ودلت كل من القرينتين على معنى غير ما دلت عليه الأخرى، وحينئذ يكون يعني الكلام حلية ظاهرة في الكلام. واضح ولا؟ وحينئذ يكون حلية ظاهرة في الكلام يكون اسم، يكون شنو؟ السجر. حلية ظاهرة، حلية يعني ونشزين، مثل ما المرأة تتزين بالحلي كذلك النثر يتزين بالسجع. والسجع موطنه النثر، وقد يجيء السجع في الشعر نادرا، مثل قوله لاحظ الآن هذا الشعر، الشعر كله ينتهي بقافية، وهذا الشيالة الرواديد عادة نستفيد منه. وقد يجيء في الشعر نادرا، مثل قوله نحن في جزل والروم في وجل، والبر في شغل والبحر في خجلي. شاهدنا اللام جزلي وجلي شغلي خجلي. وفي قصائد سمونها الرباعيات، ولعل من مبتكرها الشيخ حسن الدمستاني، ان انت مو تنتهي فقط بحرف واحد، وانما تنتهي بحرفين في كل الابيات. احنا سياتي ان شاء الله انه في القافيه تنتهي حرف او احيانا بحرفين. اما الشيخ حسن مو بس في نهاية البيت، في نهاية كل عجز، فصار كل بيتين ثلاثة مصاريع بوزن، والرابع وزن عام للقصيدة. مثلا هكذا: احرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وورا، وانا المحرم عن لذاته كل الدهور وورا، كيف لا احرم دابا قاصدا هدية سرور وورا، وأنا من مشعر الحزن على رزء الحسين. هذه الياء والنون كل بين بيتين ياء ونون. ثم يقول: حق للشارب من زمزم حب المصطفى، فاء وهمزة وألف مقصورة، أن يرى حق بنيه حرما معتكفا، الفاء والألف، ويناديهم وإلا حاد عن باب الصفا، الفاء والألف المقصورة، وهو من أكبر الرزء عند رب الحرمين يعونون. وما شاء الله إلى آخر القصيدة هكذا درجة، يسمونها الرباعيات. ليش رباعيات؟ لأن كل بين أربعة، كل بين أربعة مصاريع يعني تأتي القافية الموحدة للقصيدة، وفي نفس الوقت ثلاثة مصاريع، يعني المصرع البيت الأول والمصرع الثاني للبيت الأول والمصرع الأول للبيت الثاني نفس الشيء. ولا يستحسن السجع أيضا إلا إذا جاء عفوا خاليا من التكلف والتصنع، ومن ثم لا تجد لبليغ كلاما يخلو منه من السجع، كما لا تخلو منه سورة وإن قصر من السجع، لا حتى لو قصيرة، والعصر إن الإنسان لفي خسر فيها أيضا. زين. الموازنة الخامس: الموازنة. الموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون القافية، نحو قوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. شاهدنا: مصفوفة مبثوثة، هنا ماذا؟ فاصلتين تساوى في إيه؟ في الوزن. مصفوفة مبثوثة مفعولة مفعولة. واضح ولا؟ زين. فإن مصفوفة ومبثوثة متفقتان في الوزن دون التقفية. ليش دون التقفية؟ مبثوث مصفوف، هذه التاء للتأنيث، مو تقول لي اكو نفس الشيء، هذه للتأنيث، آخرها فاء مصفوفة وآخرها ثاء مبثوثة. ونحو قول الشاعر: أفاد فساد وقاد فزاد، وساد فجاد وعاد فأفضى. واضح ولا؟ هني أفاد فساد قاد زاد ساد عبد الله إلى آخره يرحمكم الله، متفقة في الوزن. القافية مو متفق، اللام فأفضل. زين. السادس: الترصيع. الترصيع هو توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها، تقارب الأعجاز نهاية الفقرة. مثال التوافق نحو قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. شاهد نعيم جحيم على وزن فعيل صيغة مبالغة، متفقين في الصيغة ومتفقين في وين؟ في القافية يا أمين. ومثال التقارب نحو قوله تعالى قوله سبحانه وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. المستبين المستقيم، ليش متقاربين؟ مستبين متقارب مع مستقيم، واضح ولا؟ لكن هذا آخر نون، هذا آخر ميم، هذا في قام، ذاك ما في قام. هذا تمام الكلام في الترصيع السابع التشريع. لكن لما نقرأهم ما بيهم شيء، يعني ما بيهم نكتة وشيء. السابع إن شاء الله في هذا الدرس ننهي الباب الثاني. التشريع هو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما كقول الشاعر. خلاصة هذا التشريع ماذا؟ خلاصة هذا التشريع أنه أنت الأشعار لها أوزان، هو نفس الشاعر هذا نفس سيد أحمد الهاشمي إليه كتيب لطيف، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. هناك بين أن هذا من البيت البسيط، هذا من البحر الطويل، هذا من البحر الكامل. نفس هذا الكامل في هناك مجزوء الكامل، يعني بيت آخر اختصار، قافية مختصرة. فيمكن أنت نفس الأبيات تأتي بها ببحر الكامل، ويمكن أن تختصرها بمجزوء الكامل. الآن منجيب لك مقطع بالكامل ومقطع بمجزوء الكامل، فتصير القافية غير بعض. كقول الشاعر، لاحظ هذا الشعر من البيت الكامل ثم من اختصر في مجزوء الكامل. يقول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى. شرك يعني واش؟ حبالة. شرك يعني مصيدة. شرك الردى وقرارة الأقذار، دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا تبا لها من داري. وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى لجهامة الغرار. غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يقتدى بجلائل الأخطار. فتكون، لاحظ الراء آخر شيء، فتكون هذه الأبيات من بحر الكامل، ويصح أيضا الوقوف على الردى وغدا وصدى ويفتدى، وتكون إذن من مجزوء الكامل وتقرأ هكذا، يعني هي الآن رائية نقدر نخليها تنتهي بالألف المقصورة إذا هذا الكامل سوينا مجزوء الكامل، وتقرأ هكذا يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكتك في يومها أبكت غدا. وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى، غاراتها لا تنقضي وأسيرها لا يقتدى. نفس المضمون لكن مجزوء الكامل. الآن أريد أجيب بيتين نفس الشيء، المقطع الأول للكامل والمقطع الثاني لمجزوء الكامل. وكقوله يا أيها الملك الذي عم الورى ما في الكرام له نظير ينظر، لو كان مثلك آخر في عصرنا ما كان في الدنيا فقير معسر. رائية، إذ يمكن أن يقال أيضا في هذين البيتين الشعر مجزوء الكامل. الأول كامل لا مجزوء الكامل. يا أيها الملك الذي ما في الكرام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. شاهد هنا الراء تنتهي بالياء، آخر حرفين ياء وراء، بينما ذيك أهم شراء ينظر معسر ما قبل الراء ومهن. هذا تمام الكلام في التشريع. الثامن لزوم ما لا يلزم. يعني شنو لزوم ما لا يلزم؟ أي يلزم الشاعر أو الكاتب نفسه ما ليس بلازم له، ويقال له الإلزام والتضمين والتجديد والإعناد أيضا. لاحظ الشاعر وش ملزم به؟ ملزم بحرف الراوي، يعني واش؟ يعني آخر حرف في القصيدة على أساس يأتي بالقافية، أو آخر حرف في الفقرة حتى يأتي بالسجد، فهو ملزم بحرف الراوي فقط وفقط، وأما ما قبل حرف الراوي ليس ملزما به. لكن أول كلمة جاء فافرض انتهت بياء ونون، فيورط روحه يلزم روحه أنه دائما ينتهي بياء ونون، واضح ولا؟ هذا يسمونه إلزام، ما لا يلزم هو غير ملزم ألزم نفسه. لزوم ما لا يلزم هو أن يجيء قبل حرف الراوي. شرحنا حرف الراوي، حرف الراوي الراوي من رويت الحبل إذا فتلته، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه، فيقال قصيدته لامية أو ميمية. ممكن تراجع البليغ في المعاني والبيان والبدين. لاحظ، يقول لزوم ما لا يلزم هو أن يجيء قبل حرف الراوي أو ما في معناه، ما في معنى حرف الراوي من الفاصلة. لماذا؟ لأن حرف الراوي يطلق على الشعر لا يطلق على الناثر. الناثر نقول ما يقابل حرف الراوي في الشعر ما يقابله في الناثر، يعني آخر كلمة آخر حرف قبل الفاصلة، أو ما في معناه، ما في معنى حرف الراوي يعني الحرف الأخير من الفاصلة، بما ليس بملازم في التقفية. يعني أن يجي قبل حرف الراوي بما ليس بملازم في التقفية، الملازم القافية، أما ما قبل القافية مو ملزم به، ويلتزم به في بيتين أو أكثر من النظم الشعر يعني، أو في فاصلتين أو أكثر من الناثر، نحو قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهار، هو ملزم بالراء، التزم بالهاء والراء، تقهر تنهر. وكقول الطغرائي في أول لاميته المشهورة أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل، هو ملزم باللام، التزم باللام والطاء التي قبلها في الخطل والعطل. وكقوله يا محرقا بالنار وجه محبه محلا فإن مدامعي تطفيه، احرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي فإنك فيه. الشاهد فيه تطفيه، هو ملزم بالهاء، التزم بالياء التي قبل الهاء في قوله تطفيه فيه. وقد يلتزم أكثر من حرف، مو حرف واحد قبل حرف الراء، حرفين ثلاثة. وقد يلتزم أكثر من حرف مثل قوله كل واشرب الناس على خبرتين فهم يمرون ولا يعذبون، ولا تصدقهم إذا حدثوا فإنهم من عهدهم يكذبون، شاهدنا بون بون، واضح ولا؟ مو بون بون اللي فوانا في ألمانيا، ولا بونا اللي في الهند، واضح ولا؟ يعذبون يكذبون. كرر شنو؟ الذال والباء والواو والنون، زبون زبون. التاسع رد العجز على الصدر، بعض الصدر بداية الشيء والعجز نهاية الشيء. واحد يقول المفروض ألف يخلي لأن بعدين باء، ألف بيكون رد الصدر على العجز وين؟ في النثر، والثاني في الشعر. ألف رد العجز على الصدر في الناثر هو أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين بهما، يعني الملحقين بالمتجانسين، كيف يلحقا؟ يقول بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه، شبه اشتقاق في أول الفقرة، اشتقاق يعني اثنين مشتقين من كلمة واحدة من أصل واحد في أول الفقرة ثم تعاد في آخرها، يعني هذا الشيء المشتق أو أول الكلام تذكر شيء مشتق منه وآخره، مثل قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخشى وتخشى وتخشى من الخشية، أن تخشى من الخشية، واضح ولا؟ تخشى فعل، أن تخشى هذه أن مصدرية، والله أحق أن تخشاه يعني والله أحق بالخشية. وقولك سائل اللئيم يرجع ودمه سائل. واضح ولا؟ اي والله. ودمعه سائل. سائل اللهيم يرجع ودمعه سائل. لكن المعنى مختلف. كلش حلو. سائل سائل. سائل يعني من يطلب من اللهيم. يرجع ودمه سائل. يقول فسائل الاول من السؤال وسائل الثاني من السيلان. ونحو قوله تعالى سبحانه استغفروا ربكم انه كان غفارا. ردينا العاجز غفارا الى الصدر استغفروا من المغفرة من الغفران. واللذان يجمعهما شبه اشتقاق نحو قوله تعالى قوله عز وجل قال اني لعملكم من القالين. الشاهد قال قالين هنا قال وقالين شبه مشتقين من شيء واحد لكن قال من قولاء القول تكلم يعني. والقالين من شنو؟ القلية. ها القلى من القلى. القالي يعني المبغض. اني لعملكم من القالين اسم فاعل يعني من المبغضين. باء رد العجز على الصدر في النظم الشعر يعني هو ان يكون احدهما في اخر البيت والاخر يكون اما في صدر المصرع الاول او في حشوه او في اخره بعد عرفنا في البداية او الوسط او النهاية. واما في صدر المصرع الثاني نحو قوله سريع الى ابن العم يلطم وجهه وليس الى داع الندى بسريع. يقول هذا استاذي تعارك يا ابن عمه لكن الى طالب الحاجة ما يندها. واضح ولا؟ وليس الى داع الندى بسريع عن طالب الحاجة ليس له. شاهدنا سريع سريع سريع جعل في اخر في عجز شنو المصرع الثاني وجعل في بداية وفي طرف المصرع الاول. وقوله تمتع من شميم عرار. طبعا كلهم ممرت بينهم انها الابيات اذا بتجي ممرت بينهم. واضح ولا؟ يقول اما في صدر المصرع الاول هذا خب موجود في صدر المصرع الاول سريع وسريع او في حشوه او في اخره. زين الان نشوف هذا في حشوة. وقوله تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. شاهدنا عرار عرار. واضح عرار جاء في العجز وعدنا عرار في الحشوة والوساط. زين بعد وقوله ذوائب سود. ذوائب جمع ذؤابة. شنو الجدنة الخصلة من الشعر. ذوائب سود كالعناقيد أرسلت فمن أجلها منا النفوس. ذوائب شاهدنا ذوائب ذوائب العجز والصادر الطرف ما جاب لنا في آخر المصرع الثاني في آخر المصرع الأول ما جاب مثال إلا في آخر المصرع. لكن لاحظ الحاشية موجودة حاشية رقم واحد صفحة 354 كقوله ومن كان بالبيض الكواعب مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما. واضح ولا؟ مغرما مغرما اخر العجز اخر عجز البيت واخر المصراع الاول. العاشر ما لا يستحيل بالانعكاس مثل ليبيا. ليبيا تقرا من البدايه وتقرا من النهايه ومر علينا كثير من الايات تقرا من البدايه وتقرا من النهايه. ما لا يستحيل بالانعكاس هو كون اللفظ يقرا طردا وعكسا من البدايه الى النهايه ومن النهايه الى البدايه. نحو كن كما امكنك يرد قراها من النهايه. كن كما امكنك. واضح لو لا تقراها بس تشبك الكلمات لازم تعدلها. وربك فكبر. هذه فكبر اقراها من النهايه من رابع. هذه رابع كاف ربك. هاي فكبر الفاء شيلها خل هي اللي قبلها فكبر. وكقوله مودته تدوم لكل هولين. وهل كل مودته تدوم شاهد افوانا شنو تدوم مثل لولا تدوم ومودت مثلا مودته ميم واو دال تاء هذه تدوم قراها من النهاية مودت مودته تأخذ الهاء من كلمة مودت قبلها ملتفتين وياي الولا ايه. زين الموال مو كاملة مودته مودته مو شاهد هني مو شاهدنا مودته مودته ايه ايه واضحة المواربة الحادي عشر المواربة المواربة هي كل كلام سهل نقرأ يعني قراءة المواربة هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحيف أو غيرهما ليسلم من المواخذة كقول أبي نواس. يلا لاحظ شنو أبو نواس داهية جاب كلام عاتب الرشيد فغير الكلام بحيث أنه الكلمة في المخرج مالها قد تسمع كذا وقد تسمع كذا. يلا يقول لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. شاهدنا ضاع ضاع يقول انا شعري ضاع على بابك يا هارون الرشيد مثل ما العقد الفريد المهم يضيع على صاحبه. خالصه جاري من جوار الرشيد زين كما ضاع عقد على خالصه. فلما انكر عليه الرشيد ذلك قال ابو نواس لم اقل الا لقد ضاع مو ضاع. شوف العين والهمزه من حروف الحلق شلون انت تعرف مخرج الحروف هذه فائده في التجويد. يقولون تاتي بقبل الحرف بهمزه ثم تسكن الحرف او تشدد الحرف مثلا ها تقول اه اه او اه اه الهاء تسكنها او مثلا الان الحاء اما تسكنها واما تشددها تضيف عليها قبلها همزة تقول اح او اح اح تشوف تطلع من حلقك. لكن مثلا الميم تقول ام او ام تشوف وين تطلع من الشفتين. وهكذا اب تقول اب او اب عموما في التجويد. فلما انكر عليه الرشيد ذلك قال ابو نواس لم اقل الا لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصه مثل ما العقد هذا اضاء على جاريتك ايها الرشيد ايضا اضاء شعري على بابكم. الثاني عشر ائتلاف اللفظ مع اللفظ. ائتلاف اللفظ مع اللفظ هو كون الفاظ العباره من واد واحد في الغرابه والتامل مثل قوله سبحانه تالله تفتأ تذكر يوسف. يقول لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم عادة نقول والله موت الله أتى بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار تالله تفتأ وتذكر يعني والله لحين أنت مستمر تذكر يوسف واضح ولا. فأتلف لفظ تفتأ مع لفظ الله. الثالث عشر التسميت هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام ثلاثة منها على سجع واحد. هذا يشبه التسميت يشبه ما ذكرنا في حق الدمستاني بخلاف قافية البيت اللي هو الشطر الرابع كقول جنوب الهذلية وحربا وردت وثغرا سددت وعلج شددت عليه الحبالة. شاهدنا وردت سددت شددت دالت آخر شيء الجبالة. طبعا هذا في شعر واحد. أما كلام شو يسمى ذيك الرباعيات انه في كل بيتين واضح ولا. وقوله في ثغره لعس في خده قبس في قده ميس في جسمه ترف لعس قبس ميس سين والبيت النهائي ترف واضح ولا. بخلاف الدمستاني الدمستاني لا الدمستاني كل أربعة كل بين أربعة مصارع أربعة أشطار قافية. 14 الانسجام والسهولة. الانسجام والسهولة هو سلامة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتهما على قوة الألفاظ وتناسبهما، مثل قول الشاعر: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقل ومن أدبه ومن أدبه. هذا هما كمال الفتى، فإن فقدا ففقده للحياة أليق به. شاهدنا من أدبه أليق بانسجام سهولة بالمعاني والألفاظ. خامس عشر الاكتفاء. الاكتفاء هو أن يحذف الشاعر من البيت شيئا يستغني عن ذكره بدلالة العقل عليه، مثل قول الشاعر: فإن المنية من يخشها فسوف تصادمه أينما، يعني أينما حل وارتحل، أي أينما توجه. هذا تمام الكلام في الخامس عشر الاكتفاء. السادس عشر التطريز. التطريز هو أن يصدر صدر النثر أو الشعر مشتملا على ثلاثة أسماء مختلفة المعاني، يعني ابن البيت الشعر إلى صدر وإلى عجز، يعني المصرع الأول والمصرع الثاني. في المصرع الأول في ثلاثة أسماء لكن معانيها مختلفة، ويكون العجز صفة متكررة بلفظ واحد. إذن المصرع الأول في ثلاثة أسامي مختلفة، المصرع الثاني صفة تتكرر. يلا لاحظ: كقول القائل: وتسقيني وتشرب من رحيق خليق أن يلقب بالخلوق. كأن الكأس في يدها، كأن الكأس في يدها وفيها عقيق في عقيق في عقيق. الشاهد لاحظ المصرع الأول: كأن الكأس في يدها وفيها، عندنا ثلاثة أسماء، الكأس اسم ويدها اليد اسم وفيها الفم اسم، أي ثلاثة أسماء مختلفة، الكأس واليد والفم. والصفة المتكررة بلفظ واحد عقيق في عقيق في عقيق، عقيق عقيق عقيق. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التطريز. السادس عشر التطريز. وبختمه يتم ختام الباب الثاني من علم البديع، وهو المحسنات اللفظية. وبختمه نختم الكلام في علم البديع ببابه: الباب الأول المحسنات المعنوية، والباب الثاني المحسنات اللفظية. يقع الكلام في الخاتمة، خاتمة في السرقات الشعرية وما يتبعها، إن شاء الله ننهيها في درس واحد. هذه الخاتمة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.